تمسك يد زوجها عند الصباح عند الباب. يعني الصحابيات والتابعيات والجيل الصالح كان يوصل زوجها وتوصل زوجها الى باب الدار. الان المهم نحن على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت ان اوقدت الضوء صباحا وهي نائمة تسمع ما لا يلذ لك ولا يطيب. المهم ترحم على من زوجك. المهم سبحان الله العظيم المسلمة الصادقة تمسك يد زوجك تقول يا فلان استحلفك بالله نحن نصبر على الجوع والعطش ولكن لا نصبر على حر جهنم فبالله عليك لا تدخل علينا حراما. لا تدخل علينا حرام. مش عايزين حرام يدخل البيت. الرجل لما يخرج ويجد ان باب الحلال قد يكون ضيقا وباب الحرام واسعا لن يقف على باب الحرام لان يعلم انها لن تشكو من قلة وضيق ذات اليد. لن تشكو. الصحابية لما علم الرسول من الرجل انه لا يملك الا ثوبا واحدا يصلي فيه وزوجته والرسول يسأله فلما خبر زوجته قالت الا تستحي ان تشكو الله الى رسوله؟ شعيب عليك. اتق الله. سبحان الله. وعندما يأتي في المساء تستقبله زوجته بابتسامة وتقول له يا فلان هل حفظت شيئا من كتاب الله؟ هل سمعت شيئا من رسول الله؟ تنتظر ان يأتي لها بالاخبار، ان يأتي لها بالافكار الطيبة بالايات والاحاديث. احبتي في الله ان ابناءنا وبناتنا املنا ان شاء الله سواء هنا او في كل بقاع العالم الاسلامي فلا تنظروا اليه نظرة يأس وانما اهبطوا انتم الى مستواهم. لا تطلبوا منهم ان يرتفعوا الى مستواكم. لا تحولوا النصيحة الى اوامر مستمرة. لا تحولوا الامر الى صوت مرتفع من الام وصوت مرتفع من الاب فيشعر الاولاد بهزة في داخلهم. نريد شبابا صالحا متوازنا ينفخ عليهم من الحلال. هنا يكون الزمن والايام في صفنا ان شاء الله رب العالمين. اللهم يا ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين. سد اللهم الدين عن المدينين. اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم كن مع ابنائنا في سورية يا رب العالمين. اللهم امنهم من خوف يا ارحم الراحمين. وانصرهم من هزيمة يا اكرم الاكرمين. يا عزيز يا منتقم يا جبار خذ على يد الظالمين حتى نستريح منهم ونريح الشعوب منهم يا رب العالمين. اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه اليه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اوقع الظالمين في الظالمين واخرجنا من بينهم سالمين ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات. امن بلاد العالم الاسلامي كله. اللهم امن كل من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا اكرم الاكرمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وانصرنا على من عادانا. لا تجعل مصيبتنا في ديننا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله. واقم الصلاه قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد نعتذر عن الاطاله في الخطبه لان يبدو الموضوع اخذنا بعيدا دون ان ندري فسامحونا على هذه الاطاله ان شاء الله. كنا من اهل الدنيا ان شاء الله الجمعه القادمه خلي الوقت ربع هذا الوقت ان شاء الله رب العالمين. هم نسال الله ان يجعلنا واياكم مما يستمعون القول فيتبعون احسنه امين يا رب. تكمله لموضوع الوقت والزمن وكيف يضيع من بين يد الانسان دون ان يدري. اولا قلنا من قبل ان ايامك في هذه الدنيا خمسة، ايام في الحياة كلها. المفقود الذي ولى خلاص لن يعود، عندك اليوم 40 سنة خلاص راحت 40 سنة لن تسترجع. يعني الانسان يسترجع يوما او لحظة؟ لا، خلاص قضي الامر، ضاعت دفنت. يعني الان المفقود هذا يبدأ من الساعة 12 اليوم منذ ان كنت في المسجد الى يوم ان ولدت، خلاص ده يوم مفقود انتهى، طال ام قصر. اليوم اللي هتزرع فيه هو هذا اليوم، اليوم المشهود الذي تشهده انت. صلينا الصبح وان شاء الله وصلينا الحمد لله ظهر الجمعة، وان كنا من اهل الدنيا نصلي العصر او لا نصلي، لكن المهم هذا هو اليوم المشهود، اليوم الذي تزرع فيه. الزارعون نوعان، الزارعون نوعان. النوع الاول المؤمن يزرع ويخشى الكساد، يزرع ويخشى الكساد، يخاف الا يتقبل، مفيهوش اخلاص. الحسن البصري لما سمع الامام يقول ليسأل الصادقين عن صدقهم فاجهش في البكاء، قال يا امام هو انت كل شيء تبكوا عليه وفيها ايه ليسأل الصادقين عن صدقهم؟ قال الله سوف يسأل الصادقين عن مدى صدقهم، فما بالنا نحن كذبين. اذا كان الصادق هيسأل انت صدقك درجته كام، يعني اذا كان للزلازل ريختر، واذا كان للاطوار سنتيمتر، واذا كانت للمكاييل جرام وكيلو جرام. فالصدق عند الله عز وجل له درجة، له مقياس، له معيار. ليه؟ قال ليس لابن ادم من صلاته الا ما عقل، وفي رواية الا ما وعى منها، عشان مسألة الصدق مع الله. الصدق امير المؤمنين يقول يا مالك يا امام دار الهجرة وطئ لنا كتابا، سهل ذلل يسر وطئ، سنبب الايه التوطئة، وطئ لنا كتابا تجنب فيه غرائب ابن مسعود وشدائد ابن عمر ورخص ابن عباس. صعب عليه المسألة، عايزين كتاب ما فيهوش. اصل ابن مسعود هذا عجب، الصحابي الوحيد اللي اخذ 70 سورة من فم رسول الله، يعني ليس بين مش يعني قال الله كذا، ده هو واخذها من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم، ويعرف متى نزلت، في حرب ولا في سلم، في مكة ولا في المدينة، في بالليل ولا بالنهار، في الشتاء او في الصيف، ويعني شيء يفوق الوصف. لما قرأ سورة الانعام كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي نزلت مرة واحدة، واسماء بنت عميس زوج ابي بكر كانت تقود الناقة وتقول اسمع لعظام الناقة ازيزا كازيز المرجل، الناقة من كأن عليها احمال. فلما اناخ الرسول راحلته، ابن مسعود كان ماشي جنبه على الارض، فتلا على الصحابة سورة الانعام كلها، فقال ابن مسعود أأتلوها عليك يا رسول الله؟ فقالت له ابن مسعود فتلاها فما نقصت حرفا. هذا ابن مسعود كان ثلثي ذراع، يعني بلغة العصر قزم بالنسبة للرجال، والصحابة ما كانوش نكديين زي حالتنا كده، يعني اهل نكد، اضحكك ما تضحكش، نفسي اشوف اسنانك مرة ما حصلش، انا لله وانا اليه راجعون. خلاص بكلمك عن النكد، ليه لا؟ نتكلم في الاخبار المحزنة، ليه لا؟ خليني فضائية من الفضائيات، تدخل عليك الضيق، ترفع لك الضغط، وتوترك، وتخليك تروح تقول لزوجتك انت مين؟ ما تلزمنيش. يعجبك كده؟ ولا اسأل وريني اسنانك؟ صلوا على رسول الله. فابن مسعود في الغزوة قال يا ابن مسعود اصعد فأتنا بفروع شجرة الأراك كي نقسمها سواك نوزعها على الصحابة. هو صعد، كان يوم ريح شديد، فانقلب ابن مسعود على الرمال فانكشفت ساقاه، فالصحابة بصوا على ساق ابن مسعود ويقولوا ايه، فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم عشان هو حنون على الأمة كلها، فما بال ابن مسعود؟ قال أتضحكون من دقة ساق ابن مسعود والذي بعثني بالحق نبيا؟ إن قدم ابن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل عند الله من جبل أحد. يبقى بالأحجام ولا بالمعاني؟ يعني يأتي الرجل الحبر السمين، حديث صحيح مسلم، يؤتى بالرجل الحبر السمين على الصراط يوم القيامة يدوسه الناس كالذر. الذرة دي انت تشوفها، انت لما تشوف اشعة الشمس داخلة كده وتلاقي فيها ذرات بسيطة كده يدوب ترى بالعين الايه بسيط، يعني لو انت نظرك ضعيف زي حالي لا تراها سبحان الله. هذا الذر ليه؟ لانه كان في الدنيا يصغر الناس، فيجي على الصراط يصير ايه صغيرا بالنظرة اللي هو بص بها للناس سبحان الله. ولذلك انت لما تكره واحد من اهل الحق اعرف ان في قلبك مرض، لما تكره واحد من الصالحين اعرف ان انت عايز علاج، لما تلاقي نفسك تحب اهل الصلاح والتقوى افرح. اللهم اجعلنا ممن يحبون الصالحين وان نكون منهم يا رب العالمين، وان لم نكن منهم فاغفر لنا يا اكرم الاكرمين. فالصحابة رضوان الله عليهم سبحان الله العظيم، ومسألة يعني ضياع أوقاتنا فيما لا طائل تحت كارثة. ليه؟ اليوم المفقود خلاص انتهى خلاص. طب اليوم المشهود يبقى تنوي النية الصادقة بإيه؟ تقول أنا أقل القليل أحافظ على الصلوات الخمس في المسجد، دي نمرة واحد. حتى لو تعطلت في أحدها أجرت بالنية. أنت فاكر الرجل بتاع بني إسرائيل في زمن سيدنا موسى كان فيه مجاعة، وضع يده في جيبه ويعطي فقير فما وجد ولا درهم واحد، فطب أعطي الفقير إيه؟ فظل به جبال حوله، جبال صخور ورمال. قال يا ربي وعزتك وجلالك لو كانت هذه الجبال طعاما لأنفقتها في سبيلك على عيالك وعلى فقرائك والمساكين. قال الله يا كريمي بلغ عبدنا أننا قد قبلنا منه صدقته. الله، صدقة في النية، بدل صادق في النية ربنا يتقبل سبحان الله. تقول ايه؟ أنا إن شاء الله اليوم أجرب، السبت بكرة إن شاء الله ايه أجازة مثلا، ليس هناك ايه عمل. انا لا احب كلمة الدوام، الدوام لله خلاص، الدوام في عمل، في عمل يقول رحت العمل جيت بالعمل، اما الدوام المهم يعني. فالمسلم سبحان الله يقول ايه؟ انا اليوم بدل ما اقعد على التلفزيون من 10 من 10 لحادية عشرة، بان شاء الله رب العالمين انا الساعة دي هقضيها 20 دقيقة و20 دقيقة و20 دقيقة، 20 دقيقة قراءة قرآن، 20 دقيقة استغفار، 20 دقيقة ركعتين. الله، لو تعودت على الساعة دي تلاقي نفس صدرك صار منشرحا. فالمهم أن تصير العبادة لك عادة وأن تصير العادة عندك عبادة، شيء جميل. فلو نويت جي الساعة 10 جالك مغص، جالك ضيف من الضيوف اللي هم يعني الثقلاء الذين يجلسون ويقول لك إن هنا قاعدون، الجاحظ كان لا يضيع وقته، فكان يجيله الضيف ثقيل الظل، وبعدين يفضل الجاحظ ينهي في الكلام. مرة جاله 5 ضيوف مرة واحدة، جلسوا عنده قضية عايز يحققها، فقام أطفأ المستراجل، يا جاحظ نحن ضيوف تطفو علينا؟ قال ربنا وإذا أظلم عليهم قاموا. يلا تذكرته وهو قاعد يزحزح فيهم، مش هادين يزحزحوا إنها سبحان الله. فأخي خليك خفيف الظل سبحان الله. المؤمن كالنحلة، إن أكل أكل طيبا، وإن أطعم أطعم طيبا، وإن وقف على عود لا يخدشه ولا يكسره. المؤمن يعني عنده أحاسيس راقية، لما تلاقي اللي قدامك مش مستوعب. هو ليه في عند المسؤولين لما تروح تزور المسؤول عشان تنهي ورقة ما هو محرج منك، فيقدم لك الشاي او القهوة في ايه؟ في فنجان او كوب لا يرى بالعين المجردة. ليه؟ هو ليه يعني الرسالة اللي وصلتك ايه؟ ها؟ قال احنا مش قاعدين نتسامر، احنا عايزين نخلص صح ولا لا؟ تقول بسم الله الحمد لله خلاص، ان لله ما فيش، ليه ما فيش وقت؟ لكن لو احنا عايزين بقى بتاع اللي بيقولوا عليه المجد ده ولا بتاع العبور العائليه, لا احنا عايزين ندردش بقى, ما فيش وقت سبحان الله. فالمسلم الصادق هو الذي يراعي قضيه اليوم المشهود فلا يضيع. طيب في نقطه ثانيه, الحمد لله الان الفجر او الصبح اصبح قريبا من يوم العمل يعني. الله يرضى عنك, فيها ايه لما نص ساعه مبكر اقسمها نصفين, نصف ربع ساعه 15 دقيقه ده انا ماسك اليوم في ال 15 دقيقه ليه, لان مش اقل من كده 5 ساعات. ولعلمك الوقت فيه بركه طويله اذا استوعبته في الخير. اقول لك شيء, ها على عداد الثواني اهو, انا هسكت الان, قول 3 ثواني ما شاء الله. ممكن تقول ايه؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله في 3 ثواني. يا الله, اذا الوقت ممكن يضيع عليك بدون داعي وعمرك يضيع سبحان الله. ولذلك الناس نيام, هكذا يقول لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم, الناس في الحياة نيام, فاذا ماتوا انتبهوا. يعني انا نايم, ما انت نايم عن الحقائق. فاذا ماتوا انتبهوا, فاذا ما انتبهوا ندموا. هل تتخيل لما انت حملت ابوك او جدك او امك او او, أو العزيز لديك على كده, هل تظن ان يخطر بباله انه حزين انه لم يشتري قطعة الارض اياها, ولم يفتح الشركة اياها, ولم يشتري المصنع اياه, ولم يوزع كذا ابدا؟ هل يخطر ببالك ان المتوفى يفكر في هذا؟ بالعكس بالعكس, ده هو كان يظن, يقول يا الله يعني يعني يعني ده انا كان من الواجب اصنع كذا وكذا, كلها في جنب ايه؟ جانب الحق جانب الخير. طب المتوفى اللي مات لنا ده بما يشعر بنا؟ رحت انا ابنه اشتريت سياره جديده, ها لا يصل اليه هذا الخبر. ده هو لو اشترى امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه بعد اصبحت منه, ولا تصل هذه الاخبار, لان امريكا بالنسبه له والارض كلها لا تساوي ذره في جبل كبير. الدنيا خلاص, هو طلع ايه على حقائق الامور, كشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم ايه اكثر حده, اتضحت الشاشه. فيسال عن ايه؟ يعني يفرح لما بنته لبست الحجاب, الله تصل هذه. لما ابنه دعا له بالخير, الله. لما عمل له صدقه جاريه, الله اكبر. لما لقي اولاده لم يتصارعوا على الميراث. عملت احصائيه للمشاكل اللي تجيني على مدى 30 سنه, وجدت ايه؟ ان ابناء الفقير احبه وابناء الغني اعداء في الغالب. ليه؟ اصل انا وانت هنتصارع على ايه؟ هم كلهم موظفين, الموظفون في الارض. خلي بالك انت, هو ترك 4 موظفين دخلوا معقول, فلما مات الفقر جمعتهم المصيبه, مصيبه الفقر جمعتهم. لكن اخويا الكبير اخذ المصنع اياه, واخويا اللي اصغر منه ناصح راح واد البرجين اللي في المكان الفلاني, اما اخويا الثالث ضحك علينا واخذ الاسهم, الرابع هو اللي كان عارف في البورصه بالظبط فاستولى على سبحان الله. فتظل القضايا والمحاكم, يطلع اولادهم يبغض بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا. ليه؟ لكن لو زرعنا, ليس الاسلام ضد الغنى, بالعكس. لو انا رجل ربنا وسع عليا في المال, اعمل للاولاد منظومه المحبه, منظومه الايه؟ المحبه, انشر فيهم الحب. فمنظومه المحبه يخلي الاخ يتنازل له عن شيء. قالوا للاعرابي, مات ولدك, هو مسافر راح بلغوا الاخبار, اخبار اولادي ايه والاسره, مات ولدك. قال عظم اجري, هصبر وانتصر واخذ ثواب. سكتوا شويه, قال وزوجتك ماتت, قال جدد فراشي, يلا خير جيب واحده ثانيه. فلما قيل له مات اخوك اشهش بالبكاء وقال قصم ظهري. يجيب منين اب وام تانيين يجيبوا له ايه؟ اخ. وبالعاميه لما تتالم تقول ايه؟ ما تقولش عم, خال, ابن, بنت, اخ, اخوك. وكمان لما تكون اخوه في الله ارقى, مش اخوه النسب, أخوة الله. الأخوة في الله دي أرقى المراقل، أن تحاب في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه، وتوحد الله لا إله إلا الله. أنا أوصي نفسي وأوصيكم، في الآن بيعملوا دورات عالمية اسمها إدارة الوقت أو فن إدارة الوقت. المسلم هو أعظم من يستطيع أن يفهم فن إدارة الوقت. ليه؟ ربنا قسم اليوم لك 5 أجزاء، فين على قبل الشروق بساعة ونصف ينادي عليك تعالى، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. يبدأ اليوم، بدأ يومك، انطلق لعملك يا عم. فين بعد 7 ساعات كديت من الحياة ومن المشاكل والغيبة والصراع مع المدير والوزير والغفير، سبحان الله، هم يقول لك حي على الصلاة أقبل، حي على الفلاح تعالى أن تفلح نفسك. روح متوكل على الله ورايح على الظهر إيه؟ تحترقون تحترقون، يعني تعملوا أعمال توجب الإحراق. فإذا صليتم صلاة الظهر أطفأتموها ثم تحترقون تحترقون، فإن صليتم صلاة العصر أطفأتموها، إلى أن صليتم صلاة العشاء أطفأتموها، حتى إذا أوى العبد إلى فراشه أوى وليس عليه خطيئة. بأول بأول إيه؟ يعني تأتي تطفئ النار، فتشحن بالإيمان، فيومك مقسم 5 أقسام. فأنا عايز كل يوم، دي فرائض، الصلاة فرض، من قصر حوسب، لكن فين الأعمال اللي ترفعك؟ ولا يزال عبدي يتنفأ، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيه؟ حتى أحبه. أنتم نمتوا خلاص الحمد لله، ورغم ذلك أحبكم ليه مش عارف. فسبحان الله، ما جاي من فوق الحكاية، مش من عنده ولا عندك، أحبه خلاص أحبه. فيقول إيه المسألة؟ أن وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يعني يسر لك لأذنيك أنك لا تسمع إلا ما يرضي الله بس، ويسر لعينيك أنك لا تقع إلا على ما يرضي الله، ويسر ليديك أنها لا تأخذ إلا ما يسر لديك، سبحان الله. وإذا سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه، هو في عبادي كالفردوس في الجنة أعلى شيء. ليه؟ له رصيد عند الله. فأنت بالنوافل أكثر منها، أحط فرائضك بالنواب، ساعتها تلاقي صدرك منشرح، اولادك ربنا هو اللي يعينهم عليك، ويعينك على زوجتك، ويعين زوجتك عليك. هنا الله سبحانه وتعالى يقيض لك من امرك رشدا. ليس معنى هذا ان مجتمع المسلم مجتمع رومانسي ولا غيره، لا بالعكس. شوف الدنيا حظوظ، الدنيا ايه؟ حظوظ. ولذلك يعني بس عشان انتوا ربما ارى اسنانكم، الولد يقول لابوه، ولد صغير كده، يقول له شوف يا ابويا الساحر جانا المدرسه ادينا له 5 درهم حولها الحمامه. قال يا ولد ده ساحر مبتدئ، انظر انت لامك خدت المرتب حولته فستان. سبحان الله العظيم. فسبحان شوف ايهما في السحر ابقى. سبحان الله. فانت سبحان الله العظيم يا مؤمن، عايزك تقابل الحياه بتفاؤل وابتسام. وطبعا ليس معنى هذا نتكلم عن الزوجات وبنات اللي صلوا معنا، دول قطاع خاص، اما هم في دولة اخرى هي اللي بتحول الايه الراتب بتاع الزبون الى ايه الى بس، اما هي ما شاء الله بتحول الراتب الى بنيان وعمران. قوى الله الجميع وحبب الله الجميع في الجميع، وحببنا في الذكر وفي الطاقة والطاعة. كل يوم جمعة ان شاء الله على الساعة 3:30 بتوقيت الامارات هتلاقوا حلقة جميلة، وانك على خلق عظيم على قناة المحور تعادي يعني كل يوم جمعة ان شاء الله. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.